سماحة الشيخ، هل يجوز أن تعمل زوجتي داخل بيت لتجميل السيدات؟ ما هي تجميل جائز، تمشط رؤوسهم، تعلمهم كيف يمشطون، كيف يغتسلون، لا بأس، تعلمهم أشياء مباحة طيبة، لا بأس. جزاكم الله خيرا.